فمع المحاضرة الثالثة في مادة التفسير وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. فهنا إلى ضمنوها معنى مع، وهذا مرجوح وخطأ وقصور، لأنهم حين يضمنوها معنى الفعل تكون أبلغ ومعناها أوسع، أي ضم نعجتك إلى نعاجه. فالضم أبلغ من مع، لأن مع قد الإنسان يضع نعجه مع نعاجه ولا تكون متضمنة لنعاجه، وإنما من باب العارية أو ترعى مع نعاجه ولا تكون من جملة نعاجه. وكذلك من أنصاري إلى الله، أي مع الله، والمعنى من أنصاري إلى الله يعني ينيبون معي إلى الله وينصروني من أجل الله وابتغاء مرضات الله. قال: والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وضرب كذلك مثالا آخر فقال: وكذلك قوله وإن كادوا، يعني قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى الفعل معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. فالنجاة والخلاص يتضمن معنى النصر، ونصرناه من القوم، نصرناه ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن معنى يروى بها، وليس يشرب منها، لأن بعض فسرها فسر الحرف بالحرف أو ضمن الحرف معنى الحرف، يشرب بها أي يشرب منها، ولكن هنا يشرب منها لا يلزم منه الري، لكن تضمين الحروف معاني الأفعال يشرب بها حينما نضمنها معنى يروى بها، يعني يكون هذا الشرب شرب الريان لا أن يأخذ رشفات أو نحو ذلك. قال: ونظائره كثيرة، وطبعا تضمين الفعل معنى الفعل هذا أبلغ كما قلنا وأوسع وأوعد للمعاني القرآنية. ومن قال لا ريب فيه لا شك فيه هذا تقريب، يعني هذا معنى قريب وليس معنى شامل، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، فيه اضطراب وحركة. الشك أمر يقع في القلب، أمر يكون في القلب، أما الريب فهو بالإضافة لما يكون في القلب يظهر على الجوارح من الاضطراب والحركة. كما قال تعالى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف، وهنا قال الحاقف في لسان العرب مادة حقفة، أي مر هو وأصحابه ومحرمون بظبي حاقف في ظل شجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريبه أحد، يعني لا يسبب له. أنا قلت قال تعالى، طيب هذا سبق لسان، جزاك الله خير، عفوا هذا سبق لسان، استغفر الله من ذلك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، يعني لا يسبب له اضطرابا وحركة وفزعا. فكما أن اليقين ضمن معنى السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، يعني معنى الاضطراب والحركة، لكن لفظه لا يدل عليه، لفظ الشك لا يدل على الاضطراب والحركة، ولذلك من فسر الريب بالشك دون الاضطراب والحركة أبعد هذا المعنى. وهو يريد شيخ الإسلام الدينية بهذه الأمثلة أن يبين أنه هناك معنى قريب ومعنى بعيد، وهناك معاني واسعة للكلمة القرآنية، وينبغي أن لا ينظر إلى جانب من جوانب معنى اللفظة القرآنية، وإنما يحاط بجميع جوانبها وجميع معانيها. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، وطبعا هذا شطر من آية وهي مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، يعني معنى هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور، لما يقول هذا حضور، غير الإشارة بجهة البعد ذلك والغيبة، هذه بعد وغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا، لما نقول كتاب فمعناه مكتوب، يعني مجموع بين جثتين، وليس معناه مقروء. فلفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما، يعني مضموما بمعنى مؤلفا مجموعا بين جثتين، ما لا يتضمنه لفظ القرآن. ليش؟ لأن لفظ القرآن من القراءة، كونه مقروءا مظهرا باديا يعني مسموعا يتلى ويسمع ويقرأ. فلما نقول الكتاب غير القرآن ولفظ القرآن يظهر منه معنى القراءة والتلاوة والسماع والظهور، ولفظ الكتاب يظهر منه معنى الكتابة والجمع. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تفسر، يعني هو يريد أحدهم المصلح يعني أحد المفسرين يعني فسر قول الله أن تفسر بمعنى تحدث، وقال الآخر معنى تفسر ترتهن، فما هو الفرق وما هو وجه التشابه والتقارب بين الحبس والرهن؟ فهل كل محبوس مرتهن؟ ليس كل محبوس مرتهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الغلام مرتهن بعقيقته. فهل هو محبوس بمعنى الحبس المعروف المعهود بين أربع جدران في زنزانة وكذا؟ لكن قد يتضمن معنى الحبس لكن لا يشمل من جميع جوانبه. ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، يعني كل هذا داخل في اختلاف التنوع. قال وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، لكن هذا تقريب للمعنى كما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجمع عبارات السلف يعني العبارات التفسيرية للآيات القرآنية والألفاظ القرآنية والكلمات القرآنية جمعها من محاسن التفسير. وجمع عبارات السلف في مثل هذا يعني في مثل هذا يعني على نحوها في مثل هذه العبارات لا يقف عند معنى واحد، بل تجمع عبارات السلف التي تحتوي المعاني كلها، فتشكل هذه المعاني كلها معنى مشتركا يدل على المراد من هذه اللفظة. لأننا لو اقتصرنا على معنى واحد تبسل قلنا تحدث ما ممكن أحطنا بكل المعاني، ولكن لما نقول تبسل تحدث ترتهم فإضافة معنى جديد أو معنى ثالث مما يكون من أنفع التفسير. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. لماذا هو نافع جدا؟ من يعلم لماذا هو نافع جدا؟ ايوه، لا يكون هناك قصور في المعنى الذي يراد الوصول اليه. نافع جدا لانها هو فكر لك العباره، لان مجموع عبارات ادل على المقصود من عباره او عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، يعني هذا امر لا بد ان يقع الاختلاف فيه، وهذا كما ذكر في الرساله اختلاف لا يضر، وهذا من اختلاف التنوع، وهذا ما هو اختلاف في العقيدة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طالعت أكثر من 100 تفسير فلم أرى السلف اختلفوا في آيات الأسماء والصفات. فهم حينما يختلفوا في مثل هذه العبارات فهذا لا يدل على أن هذا خلاف قد يحتج به المقلدة أو يحتج به من يدور بنفسه أن يتكلم في كتاب الله برأيه وحدثه متفئا على أن السلف اختلفوا في تفسير كتاب الله كاختلافهم في الأحكام أو يزيد. ويحدث بعضهم أن يستدل بالحديث الموضوع أو الضعيف جدا اختلاف أمة رحمة، بل هو أقرب إلى الوضع، مع أن الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم، فاستثنى أهل الرحمة من الاختلاف. واختلاف التنوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا مما لا يضر في منهج السلف وفي حياة السلف شيء. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، يعني كما أنه وقع اختلاف في التفسير وهو قليل عند السلف، وقع مثل ذلك اختلفوا في الأحكام، أحكام المقصود بها مسائل الفقه. لكن اختلاف الصحابة قليل في الفقه، لأنهم كانوا يتلقون من النبي عصفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهره، فهو الذي كان يحسم الخلاف بنزول آية أو ببيان من الرسول صلى الله عليه وسلم يحسم الخلاف. ونحن نعلم، يقول شيخ الإسلام، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. فيريد أن يقول شيخ الإسلام تيمية أن هناك قضايا اختلف فيها السلف، اختلف فيها الصحابة، اختلف فيها التابعون، لكن أكثر المسائل مما تواتر النقل عن السلف الاتفاق عليها. وهنا حينما يقول نحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس، المقصود بهم أهل السنة والجماعة، وإلا فإن مثلا الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من الثوابت وفي كثير مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة ولم يختلفوا. فالرافضة لا يصومون مع أهل السنة ولا يفطرون معهم ولا يعيدون معهم، ولو استطاعوا أن لا يحجوا معهم لفعلوا. فالمقصود بهذا أهل السنة والجماعة، أنه وقع بينهم اختلاف في مسائل وفي قضايا غير القضايا الثابتة والأساسيات والأصول، فهذا مما حسم فيه الخلاف وجود النصوص القطعية، قطعية الدلالة، النصوص الصحيحة بل نصوص متواترة. فهل اختلف أهل السنة والجماعة على تعيين القبلة؟ وهل اختلفوا على فرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف بعرفة ونحو ذلك؟ لا. ثم اختلاف الصحابة، وهذه مسألة متعلقة بالفرائض، وهذه المسألة هي ألصق بعلم الفقه منها بالتفسير. فيقول يضرب أمثلة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الجد، وهذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوة، وفي المشركة، يقول هنا هل العبارات في الكتب عندكم نفس العبارة؟ لأن أنا في شك من هذه العبارة، ها المشركة، ها هكذا ضبطها هنا في أي نسخة؟ مشركة عندك؟ ولعلها الشركة، ها؟ أو المشتركة، أما المشركة ما في خلاف، نكاح المشركات لا، المشرك لا يرث، المسلم لا يرث المشرك، ولا المشرك يرث المسلم، ولا المسلم يتزوج المشرك. نعم يا أخي، ها؟ ممكن. المهم أن هذه المسائل الفرائض التي وقع خلاف بين الصحابة فيها، وهذه كما قلنا المسائل هذه اليسيرة التي وقع فيها الخلاف لا تؤثر على عموم أصل المسألة. ومثلا إذا كان هناك بعض مسائل في الفقه اختلف فيها العلماء فليس معنى أن الفقه أصبح يعني غير موثوق به، كما يحلو لبعض الذين في قلوبهم مرض الذين عدلوا عن السنة حتى السنة الصحيحة وأخذوا بالقرآن بحجة أن السنة وقع فيها الضعيف والموضوع، فإذا السنة مشكوك فيها وبالتالي لا نأخذ بالسنة إجمالا ونأخذ بالقرآن فحسب، ولذلك سموا أنفسهم بالقرآنيين وكفرهم علماء الأمة لأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فيقول بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عموم النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائه كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة أو مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم. فرض يعني اللي نصت آيات قرآنية على أن لهم نصيبا بالترث. وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب في غياب الأصول وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف الصحابة في الجد، وجاء عن حديث في ذلك عن أحد الصحابة فقضى به أبو بكر أو عمر رضي الله عنه. قال والاختلاف هنا الشيخ الإسلام تيمية يبين أسباب الاختلاف، وقد ألف العلماء في بيان أسباب الاختلاف، ومنهم شيخ الإسلام تيمية أفرد كتابا في ذلك سمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي. وكذلك الإمام ابن قيم الجوزية تكلم في هذه القضية في كتابه من يعرف إعلام الموقعين، وكذلك شاولني الله الدهلوي في حجة الله البالغة في كتابه حجة الله البالغة، والشوكاني وكثير من أهل وشيخنا في مقدمة صفة صلاة النبي تكلم عن التقليد والاجتهاد والموقف الصحيح. وهناك أيضا إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني، وأيضا رسالة المعصوم هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان. المهم هذه يعني الموضوع موضوع اختلاف العلماء ما هو أسبابه، سواء كان علماء القدامى من علماء السلف أو العلماء اللي جاءوا بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. فيقول الاختلاف أسبابه هنا في يعني محذوف، والاختلاف قد يكون يعني قد يكون من أسبابه لخفاء الدليل، يعني يخفى الدليل على العالم فيتكلم من غير دليل فيكون هذا سبب الاختلاف، أو الذهول عنه يعني أنه يغفل عنه ما يخفى عنه دليل، أو الدليل حاضر ولكن هو يعني عنده أصابه ذهول عن هذا اللفظ أو عن هذا الدليل. وقد يكون لعدم سماعه بهذا الدليل، وقد يكون الغلط في فهم النص أنه فهم هذا الدليل فهما خاطئا فأدى هذا إلى الاختلاف، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، اعتقد أن هناك معارض راجح، مثلا حديث في سنن أبي داود أنه من غرب عليه شمس يوم النحر ولم يطوف طواف الإفاضة عاد محرما كهيئته يوم أن أهل بالحج، فهذا جمهور العلماء يقول هذا معارض لحديث عائشة في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن أكون في البيت. يقول هذا معارض، لا نعمل بهذا الحديث، أن هذا الحديث صحيح لا مطعن فيه. ومثل كذلك أحاديث الذهب المحلق اللي صححها شيخنا وأخذ بها وانتصر لها، فجمهور العلماء قل أن هذا مخالف لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسك قطعة حرير وقطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالعلماء اختلافهم يعني له أسباب وله مسوغات، ومهما يكن فالعالم اختلافه يكون فالعالم يعني هناك أسباب لاختلاف العلماء، ومن أسباب الاختلاف أيضا اعتماد العالم على حديث ضعيف يظن صحيح، لأن الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة لا يجوز، الحديث الضعيفة لا يعمل بها لا في الفضائل ولا في الأحكام، لا يعمل بها في الفضائل فكيف بالأحكام. لذلك بعض أهل العلم يحتج بحديث ضعيف، حديث مثلا سحب المصلي من الصف هذا حديث ضعيف، وبعض العلماء يعمل به، هذا يسبب اختلاف. فالعمل بالأحاديث الضعيفة يسبب اختلاف بين العلماء، ولذلك كان الفقهاء عال على المحدثين، لأن الفقيه إذا لم يعرف الدليل الصحيح ويبني عليه الأحكام فإنه كالذي يقيم بناء على الماء، فبالتالي لا يكون هذا البناء متينا. ومن هنا فضل الشافعية علماء الحديث من الشافعية على أهل المذاهب كلها معلوم، فمثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الدراية في تخريج حديث الهداية، والتلخيص الحبيب في تخريج حديث الرافع الكبير، وتخريج شيخنا إرواح الغليل للمذهب الحنبلي، وهكذا نصب الراية للزيلعي في تخريج حديث الهداية. فلولا أهل الحديث الذين ميزوا بين صحيح السنة وضعيفها ما استطاعوا، لذلك الفقهاء ينبغي أن يكونوا أيضا محدثين، والمحدث فقيه، ويبعد أن تجد محدثا ليس فقيها، بينما قد تجد فقيه ليس بمحدث. إذن يقول: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الجهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون الغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح يعني دليل آخر راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. بالطبع هنا عائشة الصديقة استدركت على الصحابة عشرات المسائل خفي عليهم الدليل فيها، وهي أيضا استدرك عليها الصحابة، هي رضي الله عنها كثيرا ما تقول أخطأ ابن عمر أخطأ فلان، حتى أن الإمام الزركشي ألف كتاب الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة مثلا حديث البول قائما، عائشة أنكرت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، لكن صحابي أثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما، انتهى إلى سباط القوم فبال قائما. هي روت ما رأت في بيتها، وهو روى ما رأى، والمثبت حج على الناس، فإذا خفي عليها الدليل. فهنا صار خلاف، هي تقول من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم قائما فلا تصدقوا، صحابي رأى بعينه فأثبت، فإذا هذا معنى الذهول أو عدم سماع الدليل أو عدم الوقوف على الدليل. قال ايش هنا؟ هنا يقول في النسخ التي معنا، خلي الأسئلة هذه، ها؟ بس هي فين؟ النسخ التي معنى قوله عموم الناس في الاختلاف معلوم. مما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة. لا من الاختلاف نعم، ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس لا من الاتفاق ليس من الاختلاف. جزاك الله خير. هذا تنبيه مهم جدا، جزا الله خير، وأنا حقيقة غفلت عنه. ونحن نعلم أن عامة ما، ولا أنا لما فسرت هذا فسرته صحيح لكن العبارة هذه غابت عني. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق، الاتفاق على مسائل الدين، وضرب لك أمثلة بالاتفاق اللي هو عدد الصلوات ومقادير الركوع ومقادير، لذلك قلت أنه هذا المعني به هذه السنة. وإلا في الشيعة مثلا نعم ليش؟ هل متواتر عند العامة والخاصة؟ عند الخاصة سلمنا. أي خلاف من مسائل الدين وقعت في عند العلماء هل هذا متواتر عند العامة؟ لكن متواتر عند العامة الاتفاق، متواتر عند العامة مواقيت الصلاة، متواتر عند العامة لأن هذا يحتاجونه، متواتر عند العامة تعيين القبلة، متواتر عند العامة معرفة العيد والفطر. هذا الراجع عندي أنا والله أعلم، مع احترامي لأخينا أبو عسام بارك الله فيه. قد يكون هذا وهذا أي نعم. وهنا في شرح الشيخ ابن العثيمين نصحح كما ذهبنا إليه، وهو قوله ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق، وفي شرحه كذلك بينا هذا. على كل حال هذا هو الذي يترجح لدي، وهذا مصحح في شرح الشيخ رحمه الله. قال شيخ الإسلام يرحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، وهذا اللي يسموه تفسير بالرواية، كمرويات أحداث النزول اختلف عليها، المرويات التي نزلت في لأسباب معينة يختلف عليها هل نزلت في هذا أو في ذاك. ومنه ما يعلم بغير ذلك، كأنه يشير إلى الاستنباط. إذ العلم إما نقل مصدق، نقل مصدق يعني مصدق لا يتطرق إلى الشك، قال الله قال رسول الله، العلم قال الله قال رسوله. وإما استدلال محقق، استدلال محقق يعني يستدل على مسألة أو على قول بدليل متحقق من صحته. والمنقول إما عن المعصوم المقصود به النبي، والإشارة هنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإما عن غير المعصوم اللي هو العالم من الصحابة إلى التابعين إلى تابعين إلى أن يرد الله أنظر عليها، وهذا ينظر في دليله. وإلا إن وافق قوله يجوز بيده وإلا رد عليه. فهذا الذي لا يؤخذ إلا إذا قام عليه الدليل ووافق الحق. ومن هنا قال الإمام مالك: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول الذي قال لك: منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، يعني ممن يروي عن المعصوم، لأن يعني عندك هناك مراسيل يقول لك التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يجتمع بالرسول عليه وسلم. قال: وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وطبعا راح يفصل شيخ الإسلام تيمية بعد ذلك اسم اللي قتل الغلام اللي قتل الخضر، وأي جزء من البقرة ضرب الميت، وخشب عصا موسى عليه السلام أي نوع كان، ولون كلب أهل الكهف، من غير ذلك من قضايا خاض فيها الإسرائيليون ونقل بعض المفسرين وتوسعوا في تفاصيلها دون دليل. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، يعني من أمور الدين، من أمور التفسير، من أمور العقيدة، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. يعني كل ما يحتاج الإنسان، كل ما يحتاج المسلم، الله عز وجل أنزل عليه أدلة. لذلك العقيدة قامت أدلتها، التفسير وفهم مراد الله عز وجل من كتابه قامت أدلته، مسائل الدين قامت أدلتها. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله بالنبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلمه له، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلمه له. يعني ربنا عز وجل ما ترك الخلق هملا، بل أنزل لهم ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والآخرة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحد الصحابة قال: لقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يقضي الإنسان حاجة. فما يحتاج إليه المسلم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بوحي الكتاب أو بوحي السنة. والأمور التي لا يحتاج إليها المسلم ولا يحتاج إليها الناس سكت عنها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. هذا معنى الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، كل له أدلة. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، يعني ما ليس فيه فائدة تذكر وليس عليه دليل صحيح، اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونه هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون جاهلا، فذبحوها وما كانوا يفعلون، فقلنا اضربوه ببعضها. إيش البعض؟ هل هو رجلها؟ هل أخذ زينها وضربوا هذا القتيل هل أخذوا رأسه وضربوا هذا القتيل؟ إذا انتفى البحث في هذه المعرفة هذا البعض، هذا مما لا طائلة ولا فائدة فيه. وفي مقدار سفينة نوح كم كان طولها، كم كان عرضها، كم كان ارتفاعها في السماء، ايش كان خشبها، كم طبقة كانت، هذا كله ايضا لا يعني. وما اسم الغلام الذي قتله الخضر، الغلام اللي اخبر الخضر بانه سيكون عاق لوالديه، هذا ايضا كم عمره، شو لونه، شو ايش اسمه، هذا ايضا بحث لا يفيد. لكن الله عز وجل اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم عن اسم صاحب موسى وهو الخضر، اسم الخضر لحكمة ارادها الله، لان الصوفية نسجت على الخضر حكايات وقصص، وصار دينهم كله قائم على الخضر، وصاروا لفوا عمام خضراء إشارة إلى الخضر، وصاروا يجوزوا لأنفسهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بحجة أن الخضر خرج على شريعة موسى، والخضر كان يمثل الولاية، وموسى كان يمثل النبوة، ولذلك يقولون مقام النبوة في برزخي فوق الرسول ودون الولي، وقالوا خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، فعندهم الولي فوق النبي، لأن يقولون خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحل، نعم خاضوا بحرا من النجاسات والمستنقعات تتنزح عن الأنبياء، ويدعون يقولون اللهم أخرجنا من أوحال التوحيد وألق بنا أو زج بنا في بحر، في عين بحر وحدة، يعني وحدة الوجود عياذا بالله. وأخوكم أبو صهيب عنده شريط من أبدع ما يكون في هذا، فاطلعوا عليه في هذا المقام، فأنا أوصي به لأنه حقيقة شريط نافع جيد، وكل من أعان على نشره لها ثواب، مش دعاية، دعوة للحق، هذه دلالة على الخير بارك الله فيك. احنا ما بنخرش عمولة، أخذنا عمولة منا. إذن يقول فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا نأخذ به، كسم صاحب موسى أنه الخضر هذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار ووهب بن منبه ومحمد بن إسحاق، وهؤلاء لهم ترجمة تراجم في كتب التراجم، وهؤلاء أثروا من الأخذ عن بني إسرائيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا، فنحن نتوقف في مرويات أهل الكتاب، ما كان منها موافقا لما عندنا من نقل صحيح قبلنا، وما كان مخالفا فلا نكذب ولا نصدق، ولكن لا نتخذه عمدة وحجة عندنا، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح. فإذا لكن جاء في السنة إخواني هي قصة الثلاثة نفر اللي انطلقوا حتى أواهم مبيت في غار فانحدرت صخرة، هذا جاء في مقام المدح لبر الوالدين وعفة الرجل عن الزنا وأمانة الرجل، هذا موجود في ديننا، فمثل هذا مما يستانس به أو نحتج به. قصة الرجل اللي قتل 99 وكملهم بالمئة وتاب الله عليه قصة طويلة، إذا هذا موجود، هذا موجود، جاء ديننا يؤيده. قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى وكيف الله عاقب اثنين منهم بسبب كفرهم للنعمة وتنكرهم وعدم شكرهم لله، فهذا جاء في ديننا نأخذ به ونعتمد. أما الذي لم يقم عليه دليل ولم يأتي في كتابنا، كتاب ربنا، ولا في سنة نبينا ما يؤيد ويقوي ويؤكد، فهذا نحن نتوقف فيه ولا نتوسع فيه. ومن هنا بعض التفاسير جاءت حملت الغث والسمين في هذا، وجاءت بكثير من الإسرائيليات وتوسعت كثيرا حتى أفسدت هذه الإسرائيليات تلك التفاسير. ومن أفضل ما وقفت على التحذير من الإسرائيليات ما كتبه الدكتور محمد أبو شهبة عليه رحمة الله، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، هذا كتاب مطبوع من أفضل ما كتب في هذا فيما أعلم والله أعلم. ونقف عند قول الشيخ الإسلام كما ثبت في الصحيح وكذلك ما نقل عن بعض التابعين. ما هي الثمرة أو الأثر في التفسير المترتب على الخلاف في مسألة تضمين حروف الجر أو الإنابة، يعني تضمين الفعل؟ ذكرنا أنه تضمين الفعل وتعديه بالفعل هذا يفيد معاني أوسع من تضمين حروف الجر بعض لبعض، مثل كما في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فهم ضمنوا، وإذا ضمننا حرف الجر نقول معني عاجل، لكن هذا معنى قاصر. لكن لما نقول في عليه السلف هو تضمين الفعل الفعل، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يعني أن يضم نعجتك إلى نعاجه، هذا هو. والضم هنا بمعنى أن يأخذها معه، لأن لو قال إلى نعاجه مع نعاجه فممكن تكون كما ذكرنا هذا لا يشمل معنى التضمين، وإنما هذا يشمل معنى العارية أو الصحبة أو الرعاية، لكن التضمين معنى الاستيلاء والأخذ. وهذا ضرب بشيخ الإسلام، من كان معنا يعني منتبها متوجها يعلم أن شيخ الإسلام تيمية ضرب له أمثلة كثيرة على ذلك أفادت معاني تحسن هذه القضية. هل يجوز قولكم خاض فيها الإسرائيليون؟ فلقد سند شبه البرح من يقول لا يقال إسرائيل أو إسرائيلون. الإسرائيليون هنا المقصود من كان على شريعة موسى عليه السلام، وليس والإسرائيليات كل ما نقل من مرويات في التفسير قالوا لها إسرائيليات، ما قالوا لها يهوديات، لأننا حينما نقول يهوديات فهذا يتعلق بهم بما هم عليه، لكن حينما نقول إسرائيليات فما قالوه مما يتعلق في كتابنا في تفسير في قرآننا في كتاب ربنا في تفاسير كتاب ربنا، هذا هو المقصود والله أعلم. يعني ما قاله اليهود ونسبوه إلينا أو ما عزوه إلينا في تفاسيرنا، يعني أمر دخيل جاءنا لم يأتنا من مصادر إسلامية وإنما جاءنا من مصادر إسرائيلية أو يهودية. أما أنه النهي عن قول إسرائيل وهذا، فإسرائيل لا شك أنه لما نقول إسرائيل فهذا معناه اسم نبي وهو يعقوب عليه السلام، فهذا تشريع، وهؤلاء لا ينتسبون لا ليعقوب ولا لإبراهيم ولا لموسى، وأنبياء الله براء منهم لأنهم لا، هؤلاء كفار ليسوا مسلمين، لأن يعقوب عليه السلام قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهؤلاء ألد أعداء الإسلام. طبعا هذا الحديث اللي السائل يقول بأن الشيخ رحمه الله ضعفه، طبعا شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقوي ويحتج به. والحديث لا شك انه شيخنا رحمه الله هو مرجع في هذا العصر للأحاديث ونحن نرجع إليه، لكن حقيقة ينبغي ألا نكون مقلدين أيضا حتى في علم الحديث ونقف على علة التضعيف. فمن أجل ذلك بارك الله في الأخ السائل والجميع، ينبغي أن نعرف في باب اختلاف العلماء بين مصحح ومرد ومضعف أن نعرف العلة ونقف على أسباب الضعف. وهذا الذي كان شيخنا عليه رحمة الله يعلمنا ويدعون إليه، فيحتاج إلى الحديث إلى مراجعة، فليتك تذكر لنا المجلد أو رقم الحديث حتى نرجع إلى الأسباب التي أدت إلى ضعف هذه الرواية ونكون لك من الشاكرين. هل الخطب عليه السلام ما زال على قيد الحياة، وهل توجد روايات عن حياته أو موته؟ الخضر عليه السلام مات بشبع موت كما يقولون، هو الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر: اللهم إن تهلك أو تهلك أو تهلك هذه العصبة فلم تعبد في الأرض أبدا. ولذلك رجح شيخ الإسلام تيمية وغيره أن الخضر مات، فلو كان حيا لكان مع هذه العصبة، وما تخلف عن قتال المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر يقرأ صحيفة من التوراة واشتد غضبه وقال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وموسى بالإجماع أفضل من الخضر. فإذا كان موسى واجب عليه اتباع الرسول لو كان حيا، فمن باب أولى الخضر كما تزعم الصوفية أن يتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون من أتباعه. فأين الخضر في بدر؟ وأين الخضر في البيعة؟ لما لم يأتي يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا؟ لكن الصوفية يزعمون أن الخضر حي وأنه يحضر مجالسهم ويعيش معهم وأنه هو الولي الذي انتهت إليه الولاية، إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم. فالخضر ميت لعموم قول الله: إنك ميت وإنهم ميتون. فهل الخضر أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم الذي قضى الله عليه بالموت؟ هل يوجد بقرة صفراء فاقع لونها كما هو موجود في القرآن الكريم، مع العلم أن لون البقر معروف لدى عامة الناس من لون أسود وأبيض؟ أنا ما رأيت بقرة لبقرة بني إسرائيل، إذا أنت رأيت فأخبرني. هذه بقرة شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، عاشت في زمانهم وكانت وحيدة، واشتروها بثقلها ذهبا. فهذا أراد الله عز وجل، لأنهم كانوا يعني متعنتين، فشدد الله عز وجل عليهم. ولا يبعد أن الله عز وجل خلق لهم هذه البقرة أو جعلها بهذا اللون، لكن يوجد بقر لونه أحمر بني كذا، أما أصفر فاقع أنا ما رأيت. ويبدو أن هذه البقرة الوحيدة التي يعني تعنت اليهود حتى ذبحوها. هنا سؤال يقول: تفسير ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة، كثيرا ما يذكر ابن جرير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكذلك ابن كثير ينقل، والعمدة في صحة الرواية، كان هذا مما أخرجه البخاري ومسلم أصحاب السنن بسند صحيح أخذنا به، وإلا فهناك حديث عن أبي هريرة ولكنها موضوعة، حديث عن علي بن أبي طالب موضوعة حديث. فالعبرة ليس بالعزو، العبرة بصحة الرواية، والله أعلم. هنا السائل يقول يعني يستفسر: والله أعلم أن قوله أحوال أصحاب أهل الكهف ليس كذلك، أن أحوالهم علمت، لكن المقصود لون كلب أصحاب الكهف. طبعا أهل الكهف بعض أحوالهم علمت، لأنهم يقولون بأن صار لهم أظافر طويلة وصارت لحاهم لركبهم ومش عارف أشياء كثيرة. فهذا هو الأحوال أعم من قضية الكلب، لأنه في قصة أهل الكهف ليس العبرة بأنه كان معهم كلب وكلبهم باسط ذراعه بالوصيل، أيضا العبرة في كيف أن شباب فروا بدينهم وآووا إلى هذا الكلب الكهف وناموا 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم الله عز وجل ولم يعتريهم شيء من الأمراض وكذا، وكان الله عز وجل يدخل عليهم الشمس عند الشروق وعند الغروب ويقلبهم ذات اليمين والشمال. فالعبرة ليس فقط في قضية الكلب، مع أن بعض ما جاء في الإسرائيليات خاضوا أيضا في موضوع الكلب، لكن هذا جزء من كل وليس هو المقصود. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.